يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. يا هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مستور. فلك والمحامد